آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 13 في مدارسة كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله. نعم، قصرت يا شيخ صالح. طيب بسم الله، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن خالد عن عبد الله بن زيد قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه قال سمعت أبا الدرداء عن عبد الله بن يزيد أحسن الله إليه عن عبد الله بن يزيد قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة، فقال: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. ولأجل هذا ساق الحديث السابق لهذا التبويب في من كتب الله عليهم أنهم من أهل الجنة وأنهم من أهل النار، وهذا كما سبق في قضاء الله وقدره الذي لا يتخلف أبدا. وأما من دخل الجنة ودخل النار فإنه بسبب أعمالهم. نعم، أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا شبابة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي قبيل المعارفي عن شفي الأصبحي لا، عن أبي قبيل المعافري عن شفي الأصبحي. نعم، عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: هل تدرون ما هذا الكتابان؟ قلنا: لا، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزداد فيهم ولا ينقص أبدا. وقال للذي في يساره: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزداد فيهم ولا ينقص. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففي أي شيء نعمل وقد فرغ من الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، وإن صاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فجمعها فقال: فرغ ربكم من العمل، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا شاهد أيضا لما سبق، وإنما ذكر ذلك على جهة التفصيل من جهة الرواية. يبقى في قوله صلى الله عليه وسلم أنه خرج وفي يده كتابان، هل كتابان حقيقيان؟ الجواب نعم، لكن في قوله أن هذا الكتاب كتب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، هذا محتمل أنه مما جعله الله من الخوارق، ومحتمل أن هذا ضرب مثل في أنه كتاب حقيقي كتب فيه أسماء أهل الجنة عند الله وأسماء أهل النار عند الله، وإنما ضرب النبي لهذا المثل بأنه شيء حقيقي. ونظيره لما ذكر وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى سمعه وإلى بصره، فليس المراد التشبيه والتمثيل وإنما إثبات السمع لله حقيقة والبصر لله حقيقة، كما أن له عليه الصلاة والسلام سمع حقيقي وبصر حقيقي. وقوله لما قيل له فيما العمل قال سددوا وقاربوا، اعملوا ابذلوا، لأنكم لا تعلمون ما يختم لكم. وأما من ختم الله له بأنه من أهل النار سيعمل عمله وإن عمل أي عمل من الصالحات، وكذا عكسه أهل الجنة. وهذا يدل على القاعدة العظيمة في الثواب والعقاب أنها على ما يختاره المكلف بإرادته. نعم أحسن الله إليك. نعم قد يكون حقيقيان مما جعله الله للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية له. نعم ما تشوف احتمال الأمر الثاني أنه كتاب حقيقي، أنه أراد بالكتاب الحقيقي لا أن المكتوب به هم كل أهل الجنة الذي بيده، هذا محتمل وهذا محتمل. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، قال فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا كما سبق أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن نزول هذه الآية في مشركي قريش لما كذبوا بالقدر، وأدخل فيهم العلماء كل من كذب بالقدر كصنيع هؤلاء الكفار من قريش، فأنزل الله فيها إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن المشركية مكذبة بالقدر، وتكذيب المشركين بالقدر هو أصل قول المرجئة، ففي آية الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما كفرنا ولا حرمنا ولا أكلنا ولا فعلنا ما فعلنا من المعاصي، هذا قول الجبرية. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن عنبسة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الكلام في القدر لشرار هذه الأمة. نعم ما كثر الكلام في القدر في أول الأمة ليظهر شرارها وخبثاؤها المعترضون المكذبون الملبسون في أمر القضاء والقدر. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا أيوب الوزان حدثنا محمد بن مصعب عن عنبسة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه يعني بمعنى مثله، فإن النحو يأتي بمعنى المثل ويأتي بمعنى المشابهة ويأتي بمعنى المقاربة، نحوه يعني مثله لأن هذا في الإسناد الذي مضى. نعم أحسن الله. قال حدثنا أبو كامل الفضلي بن حسين. الفضيل بن حسين. الفضيل بن حسين. وهو الجحدري من شيخ مسلم رحمه الله في الصحيح. نعم. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي. قال حدث الضبعي. قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو ولا قال لي شيء قد صنعته لما صنعته ولا قال لي شيء تركته لما تركته وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وش علاقة الحديث هذا بهذا الباب يا عبد الله؟ نعم، وهذا من كمال تسليم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء والقدر. ما قال لشيء فعل ليش فعلت كذا، لكمال تسليمه بالقضاء والقدر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أسيد قال حدثنا الحسين عن سفيان عن جعفر عن رجل عن أنس بن مالك قال سقط من كتابه هذا الحرف قال دع ما قدر الله فهو كائن وما قضي فهو كائن. نعم، ما قدره الله كائن. علمت لما علمت، حرصت لما حرصت، وما قضي فهو كائن، لا يرد ما قدره الله وقضاه تفريط مفرط ولا حرص حريص. نعم. قال حدثنا ابن مسكين حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عيسى بن موسى عن زكريا عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلم عاب علي شيئا قط. اللهم صل وسلم عليه. وابن مسكين الشيخ المؤلف هو الحارث بن مسكين الحافظ الثقة الذي عنده عوالي، وهو الذي كان بينه وبين الإمام النسائي وحشة فغضب على النسائي وأبى أن يحدثه فكان يختبي النسائي وراء العمد، والحارث بن مسكين يحدث ومعي حدثه، فلما أدى سننه المجتبى والكبرى فإذا جاء عند أسانيد الحارث المسكين وهي عالية قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا فلان رحمهم الله. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن عمران البصري النضري بالضبط النضري. اي نعم. أحسن الله إليك. عن عمران النضري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلامني، فإن لامني بعض أهله قال دعوه فإنه لو قدر كان أو قضي أن يكون كان. لماذا؟ لأن أنس صغير ولتلومه أم سليم بنت ملحان وخالته زوجة أبي طلحة يلومونه يقول دعوه لو قدر هذا الأمر لكان وقضي. اللهم صل وسلم عليه. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عثمان قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عندك بن حبان بالباء ولا بن حيان بالياء؟ بالباء. كلكم بالباء؟ ها؟ لا، صحيح انه بن حيان محمد بن يحيى بن حيان. نعم. أحسن الله إليك. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث جليل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه بمعنى القدر تتمة الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، هذا بذل الأسباب، واستعن بالله في الاتكال عليه، ولا تعجز أي تتوانى، فإن أصابك شيء أي تكره أو على غير ما أملت فلا تقل لو فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل، وهنا تأتي رواية أبي مسلم: قدر الله وما شاء فعل. رواية أخرى: قدر الله وما شاء فعل. تأتي قدر بالتخفيف وقدر بالتضعيف. فنهى عن قول لو، لأن لو تفتح عمل الشيطان. ما عمل الشيطان؟ الاعتراض على القدر الذي يفضي للتكذيب به كفعل القدرية، أو الغلو في القدر كفعل الجبرية. أحسن الله. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدومي قال حدثنا الفضيل بن سليمان. محمد بن أبي بكر المقدومي أو المقدمي. نعم. قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيع بن حراش. عن ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وجاء في اللفظ الآخر: إن الله خالق كل صانع وصنعته. وش علاقة هذا بالقدر؟ هذا دليل على المرتبة الرابعة، وهي خلق الله جل وعلا للأشياء، فكل شيء مقدر فهو مخلوق لله. طيب حتى لو كان من فعلي أنا، من فعل العبد؟ نعم، لأن الله خالق العبد وخالق ما يصنعه ويفعله العبد. ولهذا يصح أن نقول: السيارة والطيارة خلق الله، وإن صنعها العبد، لأن العبد صنيعة الله. إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. بسم الله. قال: باب في العدل وما أراد الله كونه كونه. قال: حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبا عامر يحدث عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود تقول: إن العدل هي الموءودة الصغرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود مرتين، لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها. وهذا الحديث له قصة تبين معناه، فإنه لما وقعت غزوة بني المصطلق غنم المسلمون غنائم وسبوا سبايا، فوقع سبي في نصيب أبي سعيد الخدري، وكان يشتهي أن يضأ هذا السبي ويخشى أن يحمل منه، يطأ الجارية فتحمل منه، والجارية قد يرجع أهلها فيسلم فيرد عليهم سبيهم، ولم يشأ أن يعزل، والعزل هو أن ينزل خارج الرحم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن يهودا يقولون إن العزل هو الموءودة الصغرى. وقال صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، كذبت يهود. وهنا كذبت ليس بمعنى أخطأ، وإنما كذبت بمعنى أنها لم تصدق، لو أراد الله خلقها لم يستطع عزلها، أو لم تستطع أنت عزلها إذا قدرها الله. دل على أن قضاء الله نافذ، وأن قدره حاصل مبرم محتوم لا يتخلف، نعم. الله إليك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أصبنا سبي بني المصطلق من النساء عزلنا عنهن. قال ثم إني وافقت جارية في السوق تباع. قال فمر بي رجل من اليهود فقال ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قال قلت جارية لي أبيعها. قال فهل كنت تصيبها؟ قلت نعم. قال فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة. قال قد كنت أعزل عنها. قال تلك الموءودة الصغرى. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كذبت يهود. لما سموها الموءودة الصغرى كذبهم عليه الصلاة والسلام، إذ لو قدر الله شيئا لأتمه وأكمله ولم يمنع منه شيء. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيرين قال دخلت أنا وأبو صرمة المازني فوجدنا أبي سعيد فوجدنا أبا سعيد الخدري يحدث كما حدث أبو سلمة وأبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت يهود، وقال في آخر الحديث وما عليكم ألا تفعلوا، وقد قدر الله ما هو خالق من خلقه إلى يوم القيامة. وجاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولم يأتهم ما يمنعهم من العزل، والعزل هنا نوع من موانع النسل، لأن السبايا غالبا لا تبقى عندهم، إما يبيعونها أو يسلم أهلها فترجع إليهم كما في سبي أوطس. الممنوع هو منع النسل بالكلية، هذا ممنوع لأنه يخالف معنى النكاح، فالنكاح له ثلاث مقاصد في الشريعة: الأولى قضاء الوطر، الثانية حصول النسل، الثالثة حصول المودة والعشرة والأنس. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سالم عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن لي خادما يسقي على ناضح لي وأنا أعزل عنها، فجاءت بولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله لنفس بخلقها إلا هي كائنة. والخادم اسم للذكر والأنثى من الرقيق، وقوله وأنا أعزل عنها دل على أن هذا الخادم الذي يستسقي على الناضح أنها امرأة. نعم. وأنها جاءت بولد منه، فقال عليه الصلاة والسلام ما قدر الله لنفس بخلقها إلا وهي كائنة حتى لو عزلت. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين ابن دكين عن منديل عن جعفر بن أبي عن جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما خلصت من المشركين إلا بق إلا بقينة. إلا بقينة، وأنا أعزل عنها أريد بها السوق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءها ما قدر. جاءها ما قدر، إن قدر الله لها حمل حملت، وإن لم يقدر لم تحمل. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر حدثنا قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل عن نساء أصبناهن، فقال: افعلوا ما بدا لكم، فإن الله يقضي ما أحب وإن كرهتم. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا ما شئتم، فإنه ما يرد يكون ما أراده الله كان. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مبارك الخياط عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهريق على صخرة لأخرج الله منها الولد، وليخلقن الله نفسا هو خالقها. يعني أن العزل لا يقطع ما قضاه الله ولا يمنع ما قدره، بل ما قدره الله وقضاه ماضي ونافذ. فلو أن الماء نزل على صخرة أي على غير رحم لا أخرج الله عز وجل منه الولد، إذن العزل لا يمنع من قضاء الله، بل هو من قضاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن أبي سعيد عن أبي سعيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أشجع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر من الرحمن سيكون. وهذا فيه أن الأسباب قد يحصل معها مسبباتها وقد تتخلف عنها، إذ ليس لازم أن السبب يحصل معه مسبب، قد يتخلف عنه لمانع من الموانع أو لعدم إرادة الله. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل القناد قال حدثنا يحيى القتاد بالدال من القتاد. نعم. عندنا بالنون قناد بالنون، لا القتاد بالدال، أظن فيها غلط النسخة اللي معكم. شوف أبو إسماعيل في هذا في الكنى. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل القتاد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن عبد الرحمن حدث عن أبي مطيع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أشتهي ما يشتهي الرجال، وأنا أعزل عنها، أكره أن تحمل وأن اليهود تزعم أن العزل هي الموهودة الصغرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا هزة قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنت خلقته، أنت ترزقه، اقرأ. أنت ترزقه. أحسن الله. أنت ترزقه، أقره ما أقره ما أقره مقره، فإنما هو القدر. نعم. عزلت أو لم تعزل؟ أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره مقره، فإنما هو القدر. إن قدر الله جاء حمل، وإن قدر الله لم يأتي. وجدت أبو إسماعيل؟ نعم. لقد تحمل من غير عزله، يحصل منه شيء، لكن في حرصه على العزل ما استدرك كل ماءه. ويأتي هنا سؤال: حكم العزل، أما العزل عن الجارية فجائز لمرود الحديث، وأما العزل عن الزوجة ففيه تفصيل. إن كان يعزل عنها ويمنعها استمتاعها فحرام، وإن كان يعزل عنها لئلا تحمل منه بالكلية فحرام لمنافاته مقاصد النكاح في قضاء الوطر وحصول الولد، وإن كان يعزل التنظيم فلا بأس به من غير أن يضر بها أو يقطع عنها شفتها به، كما أن له شفة بها. نقف على هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.